ونحن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب غفور رحيم. يسعدنا أن يكون معنا علم من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون العربي وابن من أبناء المدرسة القرآنية المميزة، المدرسة التي أجادت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءة، مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور. ويسعدنا أن يكون معنا ابن من أبناء هذه المدرسة وامتداد طيب لأبيه فضيلة القاري الشيخ محمود الشحات محمد أنور، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا توفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا.

فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا عنهم سيئاتهم فالذين هاجروا وأخرجوا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها ثوابا من عند الله اللهم أعز عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. صدقت ربنا. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يضغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها، أسأل الله أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا عالم من أعلام قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، قرآن محكم وآداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة، أذيعت ونقلت على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة وكبرى مخازن فراش الكبرى لصاحب الحاج مختار الشعراوي أو ليلة ميت غمر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك ختامه مسك النعيم يسقون من رحيق مقطوم ختامه مسك ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش الشتاء والصيف بسم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك